أصول الطلاق والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. كم يبقى على المهر يا محمد؟ طيب، إن كان عند أحد منكم نقطة خفيت يريد أن يستوضح، أو أخطأنا في شيء ويرى الصواب على خلافنا، فيعني نسمع إن شاء الله، لأن آخر لقاء قبل العيد هو هذا اللقاء، وسينتهي إن شاء الله مع صلاة المغرب، ونكتفي بما ذكر، وإن شاء الله لقاؤنا كما ذكرت بعد العيد بإذن الله عز وجل. فضل شغال. العجز في كل شيء حسيا كان أو معنويا. يعني افترض مثلا رجل مقعد لا يتمكن من الذهاب لدروس العلم، ولا يجد من يحمله، ولا يجد من يأتيه بالعلم ليسمعه بالوسائل الحديثة، هذا معذور وعاجز. خلاص عاجز، هذا لا يحسب، عاجز لا يستوعب. تفضل حد. لا تفضل حد حتى على ما تفضل. نعم. لا لا والله، انا بس انا مرتبط بموعد مهم جدا مع بعض الشيوخ. لا القضية مش احنا يعني، هو موعدنا لحد المغرب، انا بقول لك مرتبط بموعد في القاهرة مع بعض الشيوخ لأمر بخصوص الدعوة. اتفضل. الأخونا بيقول حديث، نص الحديث ايه؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، بس ده الحديث. طيب هل المرأة المسلمة طلب العلم ليس فريضة عليها؟ لا، فرض عليه، ونحن بنتكلم على الحديث فقط. يا أخي الفضل، أقول لك أهو، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها الواجب عليه، شأنها شأن الرجل سواء بسواء. معايا يا أخوانا؟ ما هنشوف يا أخي الفضل. تتعلم إيه المرأة؟ عاوز تتعلم إيه؟ فقه الحيض والنفاس، تحضر تسمع من زوجها، زوجها لا يعلم، تذهب إلى المسجد وتتعلم على يد شيخ، بس تذهب مثلا يعني هي خلف ستار والشيخ بيدرس وخلاص. تفضل يا اخي. ان الجماعه ايه؟ هي مظبوط. مش واخد بالي برضه. يعني شايفنا اصولنا ان الجماعه هي مناط النجاه، اجتماعنا على الحق. لا، ايه معنى الجماعه هي مناط النجاه؟ يعني الجماعه لا، والعمل. احسنت. يبقى الجماعه ايه؟ يعني من اراد ان ينجو فليسلك مسلك الجماعه الاولى اللي هم الصحابه والتابعون وتابعهم. نعم. لا يا اخي، ما حدش قال الكلام ده خالص يا شيخ. لا يا اخي الفضل، لا، الكلام ده مرفوض. نتعاون فيما بيننا ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. لا يا اخي الفضل، لا يا اخي، هذا هذا لا نكره بل ننكره. تفضل، ودني معاك. تفضل يا اخي. بالمعنى